الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الباب الثالث، باب علامات النصب بعد أن رغنا من باب علامات الرفع. باب علامات الرفع ذكر فيه العلامات أو العلامة الأصلية وهي الضمة، وعلامات الفرعية وهي الواو والألف والنون. لذلك قال: ضم وواو الألف والنون علامة الرفع بها تكون. علامة الرفع ضم، إما أن يكون ضم هو المبتدا وعلامة الرفع هذا هو الخبر، أو بالعكس، أو بالعكس وعلامة الرفع ضم، هذا أصح وأحسن وأجود مع جواز الآخر. ضم وواو الألف والنون علامة الرفع، هو علم القلباب وعلامات، وقال علامة الرفع، علامة الرفع قد يفهم منها أنها واحدة، وقال باب علامات الرفع، وقل علامة الرفع هذا مفرد مضاف، وحينئذ يعم، حينئذ يعم، كأنه قال علامات الرفع ضم وواو ألف والنون، ضم وواو ألف والنون علامة الرفع، أي علامات الرفع، وحينئذ لا بأس من أن يكون المفرد ضم، ضم وهو مفرد في اللفظ، وعلامة هذا في اللفظ هو مفرد، حينئذ لا إشكال. لكن إذا روعي المعنى، إذا روعي المعنى المراد بعلامة الرفع هو العلامات، حينئذ يرد الإشكال، وهو أن الضم هذا مفرد واحد، وعلامات الرفع هذا جمع، حينئذ نقول ضم وما عطف عليه خبر، ضم وما عطف عليه خبر، وعلامة الرفع هذا مبتدا، هذا مبتدا. فارفع بضم مفرد الأسماء، هذا شروع منه في بيان مواضع الرفع بالضمة، وذكرنا أنها أربعة. ثم قال: وارفع بواو، هذا شروع منه في بيان موضع الواو أين تكون، فبين أنها بالاستقراء والتتبع تقع في بابين اثنين لا ثالث لهما، وهما باب الأسماء الستة وباب جمع التصحيح. جمع التصحيح هذان موضعان الرفع فيهما يكون بالواو نيابة عن الضمة. ورفع ما ثنيته بالألف، هذا بيان للعلامة الثالثة وهي الألف، وأنها تكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة كما قال صاحب الأصل. إذن هو موضع واحد، وهذا بالتتبع والاستقراء. ثم ذكر العلامة الرابعة فرعية: وارفع بنون، أي بمسمى نون، أي ثبوت نون. هذه النون تكون علامة للرفع نائبة عن الضمة في موضع واحد أيضا بالاستقراء، وهو الأمثلة الخمسة: كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة. وبعضهم يعبر بالأفعال الخمسة، وهذا فيه اعتراض لأن الأفعال جمع فعل وهو الحدث، فحينئذ يرد أن الأحداث قد تكون محصورة بقول الخمسة، الأفعال الخمسة أي الأفعال المعدودة بالخمس. ولكن إذا قيل الأمثلة كان أحسن، لأن الأمثلة جمع مثال، والمثال هو المراد به الوزن، فحينئذ كل ما جاء على وزن يفعلان، وهذا لا ينحصر، يأكلان يشربان إلى آخره، هذه لا ينحصر. لكن إذا قيل الأفعال يأكلان مثلا، هذا لا يشمل ينامان أو يصليان، لأن الحدث هنا قد عين وخصص. لكن إذا قيل الأمثلة الخمسة المراد به الأوزان الخمسة، أوزان الخمسة، فلا إشكال حينئذ. يفعلان يفعلون، وتفعلان تفعلين تفعلون، هذا التعداد هي عند الحصر، أو إذا وقفنا مع المسند إليه وردنا أنه واحد. يفعلان تفعلان هذا في الأصل أنه فعل مضارع أسند إلى ألف الاثنين، إذن وفاعله يكون ماذا؟ يكون ألف الاثنين مثنى. يفعلان تفعلان هذا لا باعتبار الإسناد، وإنما باعتبار الغائب والمخاطب، باعتبار الغائب والمخاطب. كذلك يفعلون وتفعلون هذا في الحقيقة شيء واحد، وهو فعل مضارع أسند لواو الجماعة، لواو الجماعة، حينئذ تفعل تفعلون هذا للمخاطب، يفعلون هذا للغائب، للغائب. تفعلين هذا لا يكون إلا بالتاء، يعني يفعلين ما يصح، يفعلين لا يصح، وإنما تفعلين. هذا ما أو حاصل ما ذكره الناظم في باب علامات الرفع. ثم قال: باب علامات النصب، أي هذا باب بيان علامات النصب، علامات النصب. وسبق معنى العلامة والنصب أيضا، قلنا هو في الاصطلاح الاستواء والاستقامة، وفي في اللغة الاستواء والاستقامة، وفي الاصطلاح على أن الإعراب لفظي الفتحة وما نابع عنها، نفس الفتحة وما نابع عنها، نطقك بالفتحة هو الإعراب. وعلى مذهب الكوفيين أن الإعراب معنوي، تقول: تغيير مخصوص علامته الفتحة وما نابع عنها، تغيير مخصوص هذا هو الإعراب، علامته الفتحة وما نابع عنها. فحينئذ فرق بين أن يقال نفس الفتحة هو الإعراب، أو بأن يقال التغيير هو الإعراب وله علامة تدل عليه، تدل عليه. عوامل النصب، عوامل النصب ثلاثة: اسم وفعل وحرف. يعني إذا قيل الاسم منصوب أو الفعل منصوب، لأن الرفع مشترك بين الأسماء والأفعال، والنصب أيضا مشترك بين الأفعال والأسماء، فحينئذ يرد السؤال: ما الذي يعمل النصب في الاسم، وما الذي يعمل النصب في الفعل؟ فنقول هذا بالحصر والاستقراء على الأصح، وثم عوامل مختلف فيها ثلاثة: اسم وفعل وحرف. عامل النصب قد يكون فعلا: ضربت زيدا، ضربت زيدا، زيدا هذا مفعول به منصوب، والعامل فيه ضرب. إذن الذي أحدث النصب هو الفعل، فالفعل ينصب، فالفعل ينصب. ولذلك هذا وجه جعل النصب بعد باب الرفع، لأنه يرد السؤال: لما سن بباب علامات النصب بعد باب علامات الرفع؟ نقول: لأنه لما تكلم عن علامات الرفع شرع في بيان علامات النصب. لماذا؟ لكون الرفع هذا مختص بالعمد، والنصب هذا مختص بالفضلات. ثم النصب قد يكون عامله فعلا بخلاف الخفض، فلذلك لا يقدم باب الخفض على باب النصب. لماذا؟ لأن النصب قد يكون عامله الفعل: ضربت زيدا كما ذكرنا، وأما الخفض لا يكون عامله الفعل البتة، وإنما يكون عامله إما حرف وإما اسم، إما حرف وإما اسم. حينئذ نقول: ما كان عامله أقوى أو من عوامله ما هو أقوى كالفعل، حينئذ هو أولى بالتقديم على ما لا يعمل الفعل ذلك الأثر كالخفض والجزم، كالخفض والجزم. إذن الفعل ينصب: ضربت زيدا. الاسم ينصب، الاسم ينصب: أنا ضارب زيدا غدا. أنا ضارب، أنا مبتدأ، ضارب خبر، والفاعل ضمير مستتر، زيدا هذا مفعول به، والعامل فيه ضارب، ونوعه اسم فاعل وهو اسم. إذن الاسم ينصب، الاسم ينصب. كذلك الحرف ينصب، الحرف ينصب. لن نبرح عليه عاكف، لن نبرح، نبرح هذا فعل مضارع ناقص منصوب بلن، ونصبه فتحة ظاهرة على آخره. إن الله بالغ أمر، إن الله بالغ الأمر، بالغ أمره. إن الله نقول إن حرف النصب وتوكيد، ولفظ الجلالة منصوب بإن اسمها. إذن الحرف يعمل فيه الفعل: فلن نبرح أن يغفر أن يشرك. نقول قد عمل الحرف في الفعل النصب، الحرف يعمل في الفعل النصب، كذلك يعمل في الاسم النصب. والفعل لا يفعل أو لا ينصب الفعل كذلك، والاسم لا ينصب، كيف لا ينصب الاسم؟ ضارب زيدا، الاسم نصب الاسم، وإنما لا ينصب الفعل، لا ينصب الفعل. فحينئذ يختص الحرف بالفعل، يختص الحرف بالفعل، أو العكس يختص نصب الفعل بالحرف، فلا ينصبه فعل ولا اسم. أما التبعية والعطف هذا الصواب أنها ليست من العوامل، ليست من عوامل النصب، وإنما هي سيأتي في موضعها إن شاء الله تعالى في باب النعت ونحوه. إذن باب علامات النصب، نقول قدم باب علامات الرفع على النصب لأن الرفع مختص بالعمد والنصب مختص بالفضلات. العمد المراد بها ما لا يتصور خلو الكلام منها، ما لا يتصور خلو الكلام منها. قلنا الكلام لابد له من إسناد، والإسناد يقتضي مسندا ومسندا إليه، والمسند إليه يكون مبتدأ وفاعلا أو نائب فاعل، والمسند يكون خبرا ويكون فعلا. هل يمكن إذا قلنا أقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو اسم وفعل، هل يتصور خلو جملة اسمية أو جملة فعلية عن مرفوع؟ هل يوجد كلام اصطلاحي ولا يوجد فيه لفظ مرفوع؟ لا، لا يمكن، لأن أقل ما يتركب منه الكلام اسمان إذا مبتدا وخبر، أو اسم وفعل، فعل وفاعل أو نائبه. حينئذ زيد قائم، زيد هذا مرفوع مبتدا، قائم هذا مرفوع خبر، قام زيد، زيد هذا فاعل مرفوع، وقام فعل، ضرب زيد، زيد هذا نائب فاعل، نائب فاعل. إذن لا يتصور أن يوجد كلام ولا مرفوع فيه البت، فحينئذ صار المرفوع عمدة، وإذا صار عمدة حينئذ هو أولى بالمراعاة والتقديم ورفعة شأنه، ورفعة شأنه. أما المنصوب فيمكن أن يخلو الكلام من منصوب، بل هو فضلة، يعني ليس بعمدة، ولا نقول الفضلة ما يستغنى عنه كما اشتهر عند كثير من المتأخرين. الفضلة في تعريفها في تحديدها لها ضابطان، بعضهم يقول ما ليس بعمدة، وبعضهم يقول ما يستغنى عنه. ما يستغنى عنه يعني ما يصح حذفه ويصح التركيب حينئذ. ضربت زيدا، تقول ضربت، حذفت المفعول به لا إشكال، حذفت المفعول به لا إشكال، ضربت زيدا ضربت، يصح الإخبار بإحداث الضرب ونسبته إليه، ويصح حينئذ أن تغفر جانب المفعول به إذا علم. ولذلك قال ابن مالك وحذف فضلة أجز إن لم يضر، كحذف المزيق جوابا أو حصر. لكن قوله جل وعلا ولا تمشي في الأرض مرحا، باتفاق النحاء أن الحال فضلة، أن الحال فضلة، وإذا قيل أنه فضلة وعلى هذا التعريف أنه يجوز الاستغناء عنه، فحينئذ هل يصح التركيب أن يقال ولا تمشي في الأرض؟ الجواب لا، لأن ولا تمشي في الأرض مرحا نهي عن مشي خاص، وإذا حذفت هذه الفضلة ولا تمشي في الأرض صار النهي عن عموم المشي، إذن أفسد المعنى أو لا أفسد المعنى. حينئذ نقول لا يجوز الاستغناء عن هذه الحال، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، متعمدا هذا حال، هل يجوز حذفها؟ هل يجوز الاستغناء عنها؟ الجواب لا، الجواب لا. إذن الفضلة لا نقول ما يجوز الاستغناء عنه أو ما يستغنى عنه، وإنما يقال الفضلة ما ليس بعمدة، يعني ما ليس بمبتدأ ولا خبر ولا فاعل ولا نائب فاعل، ولا فاعل ولا نائب فاعل. ولذلك يقدم باب المرفوعات على باب المنصوبات، لأن المرفوعات عمد، والرفع هو إعراب العمد وهو المبتدأ والخبر والفاعل ونائب الفاعل. والمنصوبات وكذلك المخفوضات هذه من الفضلات، وضابطها أنه ما ليست بعمدة، ولا نقول ما يستغنى عنه. باب علامات النصب، باب علامات النصب. عرفنا لما ثنى بهذا الباب، وعرفنا حقيقة النصب، وعرفنا عوامل النصب. بقي بيان هذه العلامات. قال: علامة النصب لها كن محصية، الفتح والألف والكسر ويا وحذف نون. وحذف نون علامة النصب الفتح، علامة هذا مبتدأ وخبره الفتح، وهذا أولى مع جواز العكس، مع جواز العكس، لأنه إذا جاز أن يجعل كل من المعرفتين إحداهما مبتدأ والآخر خبر جاز إطلاقا. هذا الصواب، هذا هو زيد أخوك، زيد مبتدأ وأخوك خبر، ويصح أن يكون زيد خبرا مقدما وأخوك خبر مبتدأ مؤخرا. هذا هو الصحيح، وفيه أربعة أو ستة مذاهب. وابن مالك يرى وجوب تقديم المبتدأ على أو تأخير الخبر على المبتدأ في مثل هذا الموضع، لكن يراعى فيه المعنى، يراعى فيه المعنى. مع جواز الوجهين نقول الأولى أن يجعل علامة النصب هو المبتدأ. لماذا؟ لأن المبتدأ محكوم عليه، محكوم عليه في المعنى. زيد قائم، حكمت على زيد لثبوت القيام، زيد قائم، لذلك المبتدأ والفاعل هما محكوم عليهما في المعنى، في المعنى، ولذلك الألفاظ تختلف، مبتدأ وخبر عند النحاة، ومحكوم عليه ومحكوم به عند الأصوليين، وموضوع ومحمول عند المناطق، ومسند إليه ومسند عند البيانيين. هذه أربع اصطلاحات باعتبار الفنون مختلفة ومصدقها واحد، مصدقها واحد. زيد قائم، زيد مبتدأ ومحكوم عليه ومحمول ومسند إليه، قائم خبر عند النحاة محكوم به عند الأصوليين، محمول عند المناطقة، مسند عند البيانيين. هذه أربع اصطلاحات المعنى واحد. ولذلك من ضوابط قواعد الإعراب إذا التبس عليك المبتدأ بالخبر في بيت أو في آية ابحث عن المحكوم عليه في المعنى، معنى خذ المعنى، ابحث عن المحكوم عليه، فإذا وجدت أن شيئا قد حكم عليه بشيء آخر فاعلم أنه مسند إليه وهو مبتدأ. حينئذ يرد السؤال هنا: هل يريد أن يحكم على علامة النصب بأنها الفتح، أو يحكم على الفتحة بأنها علامة النصب؟ أيهما أولى؟ أن يحكم على علامة النصب بأنها الفتحة، لأنه علون قلباب علامات النصب. زيد أخوك، إذا كان المراد أن تحكم على زيد بأنه أخوك فتجعل زيد مبتدأ، وإذا كان المراد أن تكشف عن أخيك بأنه زيد تجعل أخوك هذا مبتدأ وزيد هذا خبر، خبر مقدم. فالمعنى حينئذ يصير هو الحاكم، هو الحاكم. إذا كان المراد في المعنى أن تحكم على كلمة ما ولو صح أن تجعل محكوما به، حينئذ يجعل الأول أولى، يجعل الأول أولى. وهنا الظاهر أن مراده أن يبين لك، لأنك أنت ما تعرف الفتحة، أنت ما تعرف الأصل، هذا الكتاب للمبتدئ، وحينئذ لا يعرف الفتحة والألف والياء وحذف النون، لكن عرف أن الرفع، أن أقسام الإعراب رفع وله علامات، ونصب وله علامات. فحينئذ يلد، إذا عرفت أن النصب له علامات يلد السؤال: علامة النصب ما هي؟ فيقول لك: علامة النصب التي صارت عندك في الذهن مألوفة ومعهودة الفتحة وما عطف عليها. ولذلك علامة النصب نقول هو أولى أن يكون مبتدعاً. علامة النصب قلنا هذا مبتدأ، الفتح هذا خبر والمراد به الفتحة، وبعضهم يجعل اللقبين بمعنى واحد، وإن كان الأشهر أن الفتح هذا لقب للبناء والفتحة هذا علامة إعراب، وبعضهم يسوي بينهما وبعضهم يقف عند هذه المصطلحات ولا مشاحة في الاصطلاح في مثل هذه المواضع. علامة النصب الفتح، علامة النصب قلنا مضاف ومضاف إليه، هو علو نبي علامات النصب، وهل علامات النصب علامة واحدة؟ الجواب لا، وإنما هي علامات، وإنما هي علامات. حينئذ نقول هذا التركيب يفيد العموم، لأن من صيغ العموم إضافة النكرة اسم الجنس إلى المعرفة، كقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة الله هذا أريد به العموم، وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها. حينئذ نقول تعدوا نعمة الله علامة النصب ليست شيئا واحد، إنما هي أربعة. حينئذ نقول علامة النصب أفاد العموم، الفتح وما عطف عليه خبر. لماذا؟ لأنه لابد من أن يكون المبتدأ والخبر متطابقين إفرادا وتثنية وجمعا، لا يصح أن يكون المبتدأ واحد والخبر اثنين أو بالعكس، لابد أن يتطابق المبتدأ مع الخبر في الإفراد. زيد أخوك، الزيدان قائمان، الزيدون قائم، هذا واجب، ولا يصح الزيدون قائم، الزيدان قائم، الزيدون قائمان، لا يصح. هذا التركيب ليس على لغة العرب، بل هو دخيل ولذلك فاسد. حينئذ نقول لابد من التطابق. علامة النصب عرفنا أن المراد به علامات النصب، الفتح واحدة وليست متعددة، فكيف يكون التطابق هنا؟ لابد أن نجعل أن المصنف الناظم قد راعى العطف قبل الحمل، يعني عطف أولا، نوى أنه سيرتب أمورا متعاطفة بعضها على بعض، فجعل الأول الذي هو الفتحة مفتتحا للخبر، فقال علامة النصب قبل أن يقول الفتحة نوى معه الألف والكسر والياء حتما. فحينئذ نقول في مثل هذا التركيب عبارة النحاة كالعشماوي في شرح هذه وسقطوني في تشويق الخلال، قالوا بأنه راعى الحمل، راعى العطف قبل الحمل. الحمل ما هو؟ الإخبار، وهذه دخيلة، واللي هي عبارة المناطق، لأن يعبرون عن الخبر بأنه محمول، موضوع ومحمول، فالأول الموضوع في الحملية والآخر المحمول بالسوية، هو المبتدأ والخبر. إذا راعى الإخبار أو الحملة أو الحكمة، راعاها قبل راعى العطف، راعى العطف قبل الحمل، قبل الإخبار. إذن إذا جئت تعرف تقول علامة النصب مبتدا الفتح وما عطف عليه خبر، مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على أخيره، ثم تعرب الباقي كما هو على أصله، كما هو على أصله، الواو حرف عطف، الألف معطوف على الفتحة، والمعطوف على المرفوع مرفوع. لا تكتفي بهذا، لماذا؟ لأن التركيب هذا مراد به إصلاح المعنى، إصلاح المعنى، فحينئذ تكون مراعاة العطف قبل الحمل أمر معنوي لا لفظي. لماذا؟ لأن قراعة والمراعاة تكون في اللفظ أو في النفس والذهن، في النفس والذهن. حينئذ الذي يعرب هو الملفوظات للأمور المعقولة التي تكون في الذهن، ومراعاة العطف قبل الحمل هذا أمر معنوي، والمعقولات لا تعرب، وإنما الذي يعرب الملفوظات. إذن لا المرسومات ولا المعقولات، الإعراب إنما يكون تابعا للملفوظات. علامة النصب كن محصيا لها، هذه جملة معترضة، يعني كن عادلا لها، وهذا أمر يستوي فيه علامات الرفع وعلامات الخفض وعلامات الجزم. إذن قوله كن لها، كن محصيا لها، هذا متعلق بقوله محصيا، لأنه من أحصى الشيء فهو محصن، من أحصى الشيء فهو محصن بمعنى عده، بمعنى عده. لماذا؟ لها كل متعلق بقوله محصيا، وكن هذا فعل أمر ناسخ يقتضي اسما وخبرا، كن أنت أيها النحوي أيها الطالب محصيا، هذا خبرها. إذا محصي ليس بمفعول به، وإنما هو خبر كن، قل كونوا حجارة، حجارة، هذا منصوب ليس على أنه مفعول به، وإنما هو خبر كن، والواو اسمها، هنا اسمها ضمير مستتر، ومحصيا، قلنا هذا مأخوذ من الإحصاء بمعنى العد، يعني كن أيها الطالب عادا لها، عادا لها بالخمس، عادا لها بالخمس. الفتح أي الفتحة، الفتح أي الفتحة، وهي الأصل، وهي الأصل، بمعنى أنها الأكثر والأغلب، لأنه لا يعدل عنها إلا عند تعذر ظهور الفتحة أو تقديرها، لا يعدل عنها إلى غيرها إلا إذا تعذر النطق بالفتحة أو تقديرها. الفتح المراد به مسمى الفتح، مسمى الفتح، وليست هي عين الفتحة، الفتحة ليست هي المسمى، وإنما إذا قلت رأيت زيدا، زيدا هذا نقول منصوب، علامة نصبه الفتحة، هل لفظنا بلفظ الفتحة؟ جواب لا، فحينئذ يكون المراد الحركة التي تكون على الدال فوق الدال، والتي يعوض عنها ألف بدلا عن التنوين، يعوض عن التنوين ليس عنها، يعوض عن التنوين ألف، رأيت زيدا، زيدا، الألف هذا يعوض عن التنوين في الوقف، وقف على المنصوب منه بالألف، كمثل ما تكتبه لا يختلف، لا يختلف. إذن المراد هنا مسمى الفتحة، مسمى الفتحة، والألف أي ومسمى الألف، إلا أن الألف ليست أصلا كالفتحة، وإنما هي فرع، ولذلك نقول علامات النصب نوعان، أصل وفرع، علامة أصلية وعلامة فرعية. العلامة الأصلية محصورة في الفتحة، في الفتحة، والعلامات الفروع هي الألف والكسر والياء وحذف النون. إذا نخلص من هذا أن للنصب خمس علامات، علامة واحدة أصلية وهي الفتحة مسمى الفتحة، وأربع علامات فروع وهي الألف والكسرة والياء وحذف النون. والألف ثنى بها لأنها تنشأ عن الفتحة، إذا مدت الكسرة نشأت عنها الفتحة، المراد بها مسمى الألف، دائما قدروا مسمى كذا. والكسر ثلث بها لأنها تنوب عنها في جمع المؤنث، كما أن الفتحة تنوب عن الكسر في الاسم الذي لا ينصرف، يعني كل منهما ينوب عن الآخر، كل منهما ينوب عن الآخر. الكسر تنوب عن الفتحة في جمع المؤنث السالم، خلق الله السماوات، خلق الله السماوات، السماوات هذا مفعول به على قول الجمهور، وهو منصوب ونصبه كسرة، فإذا نصب بالكسرة، الكسرة هذه الأصل أن تكون فتحة، فنابت الكسرة عن الفتحة، كما أن الفتحة تنوب عن الكسرة في الاسم الممنوع من الصرف، إذا كل منهما يعاون الآخر ويكون بدلا عنها، الكسرة صارت بدلا عن الفتحة في جمع المؤنث السالم في حالة النصب، والفتحة صارت نائبة عن الكسرة في الاسم الممنوع من الصرف، مررت بأحمد، أحمد هذه فتحة نابت عن الكسرة، نابت عن الكسرة، إذن صارتا نظيرتين أو أختين، كل منهما ينوب عن الآخر. ويا أي ومسمى يا، ومسمى يا، لأنها يعني ربع بها، لماذا؟ لأنها تنوب عن الكسرة في جمع المذكر السالم والمثنى، الياء تنوب عن الكسرة، أليس كذلك؟ في جمع المذكر السالم، صحيح؟ أه؟ الياء تنوب عن الكسرة في جمع المذكر السالم والمثنى، متى؟ في حالة الجر، في حالة الجر، وهنا الياء نابت عن الفتح، كل منهما يعاون الآخر، ينوب عنه في موضع قد ناب عنه ذاك في موضع آخر، ها؟ من باب التعاون. وحذف، ولذلك بعض يرى أن الياء ربع بها هنا لأنها ها؟ كسرة بإشباع، كأنها عبارة عن كسرتين، كأنها عبارة عن كسرتين، ولذلك يقال أنها بنت الكسرة. وحذف نون، هذا هو الخامس، حذف نون أي نون محذوفة، وخمس بها لأنه لم يبق لها رتبة إلا التأخير، إلا التأخير. أو إن شئت قل لأن متعلق الحذف هو الفعل، لأن الحذف لا يكون إلا في الفعل المضارع الذي هو من أمثلة الخمسة، والألف والكسرة والياء تكون في الأسماء، وما كان متعلقا بالأشرة وهو الاسم أولى بالتقديم مما تعلق بما هو دونه كالفعل. ثم لما ذكر لك هذا الترتيب على جهة الإجمال أراد أن يفصل لك كل موضع تكون فيه الفتحة أو الألف أو الكسرة أو الياء أو حذف النون، كأن سائلا قال له قد عرفنا أن علامات النصب خمسة، لكن ما هي مواضع كل منها؟ فقال فالذي الفتح به علامة يذلها لنصبه مكسر الجموع. فالذي الفاء هذه تسمى فاء الفصيحة، فاء الفصيحة لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر، عن جواب شرط مقدر، كأنه قال إذا أردت معرفة كل من مواضع تلك العلامات الأصلية والفرعية فأقول لك الذي، الذي هذا مبتدأ، الفتح هذا مبتدأ، علامة هذا خبر، خبر الفتح، الذي هذا مبتدأ، أين خبره؟ ها؟ الذي مبتدأ، ها؟ مكسر، نعم، سن، مكسر هذا الخبر في البيت الذي يليه. فالذي الفتح به علامة لنصبه إلى هنا ما حصل، عرفنا أن المحكوم عليه الذي، طيب أين المحكوم به؟ مكسر الجموع، إذا مكسر الجموع هذا الخبر. دائما إذا أشكل عليك المبتدا والخبر انظر إلى جهات المعنى، وهذا نص عليه ابن هشام يقول في القواعد أو في المغني، أنك تنظر إلى المعنى، تبحث عن المحكوم عليه والمحكوم به، فالمحكوم عليه هو المبتدا والمحكوم به هو الخبر. الذي هذا يصدق بمفرد أو لفظ، أو لفظ يصدق بلفظ اسم، حكمنا عليه بأنه مكسر الجموع والمفرد، بأنه مكسر الجموع والمفرد، إذن الذي نقول هذا مبتدا، الفتح به علامة يذلها لنصبه، الفتح به، به جار مجرور متعلق بقوله الفتح لأنه مصدر، وإن شئت قل متعلق بمحذوف حال من الفتح، الفتح حالة كونه فيه الباب معنى الظرفية هنا، وبالليل يعني وفي الليل، والضمير يعود على الذي، لابد من حل البيت هكذا، به الضمير يعود على الذي، والباء هنا بمعنى في يعني للظرفية، علامة هذا خبر الفتح، الفتح الكائن فيه في الذي، علامة لنصبه، لنصبه جار مجرور متعلق بعلامة، يا ذنها، يا ذنها، يا حرف ندى، ذنها هذا منادى، وذا هذه من الأسماء اسم إشارة، وذا ذا بمعنى صاحب، نعم من ذا تذو صحبة أبانا هنا بمعنى صاحب، يا ذا النهى أي صاحب النهى، نهى جمع نهية والمراد به العقل، يعني يا أرباب العقل أو يا صاحب العقل، ذا النهى ذا نقول هذا منادى منصوب، ونصبه الألف المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين، لأنك تقول يا ذن ذن ذن، أين الألف محذوفة، أنت لا تعرم ما تراه، ما تقرأه أمامك الألف مكتوبة لابد أن تكتب، لكن في النطق تقول يا ذنها، يا ذنها، التقى ساكنان الألف والنون الأولى المدغمة في النون المتحركة، حينئذ نقول ذا منادى وهو مضاف هنا، لأن المنادى المضاف يا صاحبي السجن يكون منصوبا ونصبه ظاهر، يا ذنها ذا نقول منادى منصوب ونصبه الألف المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين نيابة عن الفتح لأنه من الأسماء الستة، ذا مضاف النهى مضاف إليه مجرور وجره كسر مقدر على آخره منع من ظهورها فاسقا التعذر، منع من ظهورها التعذر. والجملة معترضة لا محل لها من الإعراب، أراد أن يتلطف يا ذنها يعني يا صاحب العقل، كأن فيه مدح للقارئ، حينئذ هذا يكون فيه تشجيع له، يقول له يا صاحب العقل، وصاحب العقل لابد أن يفهم، لابد وأن يفهم. فالذي الفتح به على مثل، عرفنا حل العبارة؟ أي نعم. مكسر الجموع هذا خبر الذي، خبر الذي. جملة الفتح به علامة لنصبه لا محل لها من الإعراب صلة الموصول، صلة الموصول. إذن الذي نقول هذا مبتدأ، والإعراب دائما يكون للاسم الموصول لا به مع الجملة، يعني ليست الجملة كلها الموصول مع صلته يكون مبتدأ، لا، وإنما الموصول فقط الذي هو الذي يكون مبتدأ، والجملة التي تكون صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، لا محل لها من الإعراب كما هو معلوم في موضعه. مكسر الجموع هذا خبر الذي، خبر الذي. نقول مراده أن الفتحة تكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع، الفتحة تكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع باستقراء كلام العرب. إذا حصل لك النحاة العدد، وخاصة إذا كان جماهيرهم عليه، حينئذ يكون دليل الاستقراء والتتبع، وهو حجة، وهو حجة إن كان تاما، وإن كان ناقصا ففيه خلاف، وإن بجزئي على كل السدل فذا بالاستقراء عندهم عقد، أن يتتبع الجزئيات فنصل إلى تقرير وتقعيد الكليات. يعني كيف حكموا بأنها ثلاثة؟ الاسم المفرد جمع التنسين آخره، نظروا في الجزئيات في الكلمات المنقولة عن العرب، فلم يجدوا ما ينصب بالفتحة إلا هذه الثلاثة فقط، فلو كان ثم موضع الرابع لعثروا عليه، حينئذ يكون إجماعا منهم بدليل الاستقراء أنه لو وجد موضع الرابع لعثروا عليه، وإن بجزئي على كل السدل فذا بالاستقراء عندهم عقب، وهو حجة. إذن تكون الفتحة علامة للنصب في ثلاثة مواضع، الموضع الأول الاسم المفرد، الموضع الثاني جمع التكسير، الموضع الثالث الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. هذه ثلاثة مواضع تكون على تكون إذا نصبت تكون علامتها الفتحة بالإجماع. مكسر الجموع، الأصل أن يقدم المفرد على مكسر الجموع، لأن الجمع فرع المفرد، والمفرد أولى بالتقديم، ولعله قدم وأخر لأن النظم قد ضاق عليه، وهذا شأن أرباب المنظومات، قد يقدمون ما حقه التأخير ويؤخرون ما حقه التقديم مراعاة لضيق النظم، مراعاة لضيق النظم. وهنا الأولى أن يقدم المفرد. مكسر الجموع أي الجمع المكسر، مكسر الجموع من إضافة الصفة إلى الموصوف، لأن الجموع موصوف والمكسر هذا صفة. وهنا قد بين لك ما ذكرناه سابق، قلنا هناك في جمع التكسير قال كذا الجمع وارفع به الجمع، وارفع به الجمع، قلنا الجمع هذا مصدر، وليس المراد أن الجمع الذي هو معنى هو الذي يكون مرفوعا، لأن المعنى لا يرفع، وإنما يرفع الملفوف، إنما يرفع الملفوف. فقلنا الجمع هناك مصدر أريد به اسم المفعول، يؤكد هذا قول هنا التصريح بقوله الجموع، مكسر الجموع، لأن الجموع هذا وصف للألفاظ وليس وصفا للمعاني، لأن المعنى شيء واحد، ضم شيء إلى شيء آخر، وهذا لا يجمع، وهذا لا يجمع، وإنما وجود هذا المعنى في أحاده وأفراده كما هو وجود المعنى الكلي في ضمن أفراده هو الذي يقبل الجمع، هو الذي يقبل الجمع، رجال ومساجد إلى آخره، نقول هذه أفراد وأحاد هي المجموعة، وكونها دلت على جمع بضم شيء إلى شيء آخر أو استفيد من هذا المعنى فهو أمر الذهن في العقل ولا وجود له في الخارج، وهذا حكم عام لسائر الكليات، فوجودها وجود ذهني ولا وجود لها في الخارج إلا في ضمن أفرادها، فحينئذ الذي يعرب بالفتحة هو المجموع للجمع. إذن مكسر الجموع هذا هو الموضع الأول الذي ذكره الناظم بأنه يعرب بالفتحة على الأصل. مكسر الجموع أي الجمع المكسر من إضافة الصفة إلى الموصوف، لأن مكسر هذا صفة والجموع هذا موصوف، وأصل التركيب الجموع المكسرة، الجموع المكسرة. وسبق بيانه أنه ما تغير عن بناء واحده أو مفرده من غير إعلال ولا إلحاق علامة تثنية أو جمع. وذكرنا هناك أنه يرفع بالضمة على الأصل، وهنا ينصب بالفتحة على الأصل. مكسر الجموع نحو سواء كان الفتح ظاهرا أو مقدرا، يعني ينصب بالفتحة مطلقا سواء كان الفتح ظاهرا أو مقدرا. تقول رأيت الطلاب والأسارى والجواري وغلمان، رأيت فعل فاعل، والطلاب هذا مفعول به منصوب ونصبه فتحة ظاهرة على آخره. لما نصب بالفتحة؟ لو قيل لك لما نصب بالفتحة، وهذه من طرق المذاكرة للنحو، فإذا قلت منصوب قل لما نصب، فإذا قيل بالفتحة منصوب لأنه كذا ونصبه فتحة، لما كانت الحركة فتحة، ولابد من الجواب. حينئذ تثبت ها؟ نعم؟ لا نقول أطر القاعدة، حينئذ يكون الجواب بما يكون مقعدا عنده. دائما أجوبة هذه الأسئلة يكون بالقواعد ولا يكون بالأمثلة. لماذا؟ لأن الأمثلة هذه أحاد مفردات وتطبق عليها القواعد، ولذلك يقولون المثال جزئي يذكر لإيضاح القاعدة، والشاهد جزئي يذكر لإثبات القاعدة. فثم فرق بين المثال والشاهد. الشاهد هو الذي تثبت به القاعدة وله شروط، لابد أن يكون منقولا مسموعا، والمثال جزئي يعني تركيب جملة اسمية أو فعلية أو مفرد يذكر لإيضاح القاعدة للإيضاح، ولا يشترط فيه السماع، بل لك أن تصنعه أنت، مثل المثال الذي معنا رأيت الطلاب والأسارة. ما أنا ما قال العرب هكذا، وإنما نذكر مثالا لتصحيح أو ليصح أن تطبق القاعدة عليه. وحينئذ كل جواب أو كل إعراب فإنما يكون تطبيقا للقواعد، فتنبه لهذا. ولهذا من أحسن ما يذاكر النحو بهذه الطريقة. تقول رأيت فعل فاعل، الطلاب مفعول به، لما حكمت عليه أنه مفعول به؟ تقول لي تحقيق حد المفعول به. لما نصب المفعول به؟ للإجماع على أنه منصوب ولم ينقل رفعه ولا كسره، بل رفعه شاذ، خرق الثوب المسمار أو المسمار الثوب. فحينئذ تقول ما علامة نصبه؟ الفتحة. لما كان منصوبا بالفتحة؟ تقول لأنه جمع مكسر، لأنه جمع مكسر. حينئذ الطلاب نقول منصوب ونصبه فتحة ظاهرة على آخره. لما نصب بالفتحة؟ لأنه جمع مكسر. والفتحة ظاهرة أو مقدرة؟ نقول ظاهرة. لما كانت ظاهرة؟ لأنه لا يمنع من النطق به مانع، وليس من المواضع التي تقدر فيها الفتحة. هكذا. والأسارة معطوف على المنصوب، والمعطوف على المنصوب منصوب ونصبه فتحة مقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها التعذر. ما ضابط التعذر؟ ما لو تكلف المتكلم به لم يظهره، لم يظهره. هل هو تعذر أصلي أم عرضي؟ تقول أصلي. لماذا؟ لأن الحرف لا يقبل التحريك البتة، يمتنع تحريكه لذاته لا لسبب خارجي. والجواري معطوف على الطلاب، والمعطوف على المنصوب منصوب ونصبه فتحة مقدرة، منع من ظهورها. الله المستعان. ظاهرة. جواري، أنا استنته من أجل أن تكتب الجواري، نقول الجوارية، الجوارية بالنصب الظاهر. لماذا بالنصب الظاهر؟ نقول لأنه جمع تكسير. لما كان الفتح ظاهرا؟ ها، لأن المنقوص يقدر عليه الضمة والكسرة، يقدر عليه الضمة والكسرة للثقل، وأما الفتحة فتظهر للخفة، تظهر لي للخفة. إذن والجواري هذا نقول منصوب ونصبه فتحة ظاهرة. وغلماني نقول معطوف على الطلاب، والمعطوف على المنصوب من المنصوب، ونصبه فتحة مقدرة على آخره. أين آخره؟ الميم. لما قدرت الفتحة هنا؟ لاشتغال المحل بحركة المناسبة. ما هي حركة المناسبة هذه؟ تقول الكسرة لمناسبة الياء، لأن الياء لا يناسبها ما قبلها إلا أن يكون مكسورا، وهذا التعذر يسمى تعذرا عرضيا، بمعنى أن عدم بأن بمعنى أن التقدير هنا عالم. ولذلك لو فصل التركيب لقيل غلام مرت بغلام، إذن ظهرت الفتحة، ظهرت الكسرة، ورأيت غلاما ظهرت الفتحة، وإنما قدرت بأن الموضع قد اشتغل بحركة، وحينئذ لا يمكن فك هذا الموضع عن حركته التي اختص بها وهي الكسرة. وتحريك حرف واحد بحركتين في وقت واحد متعذر، تحريك الحرف الواحد بحركتين في وقت واحد متعذر، فلذلك صار التعذر هنا عرضيا. ثم المفرد، ثم هذه بالترتيب الذكري، أي الموضع الثاني التي ينصب بالفتحة الظاهرة، ينصب بالفتحة على الأصل المفرد. وذكرنا أن المفرد ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الستة. المفرد سواء كان مذكرا أو مؤنثا، منصرفا أو لا، وسواء كانت الفتحة ظاهرة أو مقدرة. رأيت زيدا والفتى والقاضي وغلامه، رأيت زيدا، رأيت فعل فاعل، وزيدا مفعول به منصوب ونصبه فتحة ظاهرة على آخره، ونصب بالفتحة. لماذا؟ لأنه مفرد، والاسم المفرد الذي ليس معتل الآخر ينصب بالفتحة الظاهرة. الفتى معطوف على زيد، والمعطوف على المنصوب منصوب، ونصبه فتحة مقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. والقاضية معطوف على زيد، والمعطوف على المنصوب منصوب، ونصبه فتحة ظاهرة على آخره مع كونه منقوصا، لأن المنقوص ظهر عليه الفتحة للخفة. وغلامي هذا نقول معطوف على زيدا، والمعطوف على المنصوب منصوب، ونصبه فتحة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، وهو مضاف لياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. ثم المضارع الذي كتسعد، أي ثم الموضع الثالث الذي ينصب بالفتحة على الأصل، الفعل المضارع، الفعل المضارع الذي كتسعد، قيده لك بكتسعد. تسعد هذا لم يتقدمه ناصب ولا جازم ولم يتصل به شيء، إذن كتسعد هل تقدمه ناصب أو جازم؟ لا. طيب هل اتصل به شيء؟ لا. هل يصح مثالا؟ لا. لما؟ لأنه مرفوع. نعم احسنت، لأنه مرفوع، إذن لابد أن يقال كتسعد مراد به الشرط الثاني، وهو أنه لم يتصل بآخره شيء مما يوجب بناءه أو ينقل إعرابه، ولابد حينئذ أن يتقدم عليه ناصب. أما كتسعد أي مثل تسعد، هذا لم يتقدمه ناصب، وإنما ينصب الفعل المضارع إذا تقدم عليه أداة من أدوات النصب، حينئذ يكون التمثيل هنا لأحد الشرطين فقط وليس المراد به الشرطين معا. إذن ثم الفعل المضارع بشرطين، ألا يتصل بآخره شيء، المراد بشيء هنا نون الإناث أو نوني التوكيد، أو ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة، ويقيد زيادة على ما ذكره الناظم لم يذكره أن يتقدم عليه ناصب. لن نبرح، نبرح نقول هذا فعل مضارع ناقص منصوب بلن، ولن هذه أداة نصب كما سيأتي، ونصبه فتحة ظاهرة على آخره. لن ندعو، ندعو فعل مضارع منصوب بلن ونصبه فتحة ظاهرة على آخره. لن يخشى زيد عمرا، يخشى نقول فعل مضارع منصوب بلن ونصبه فتحة مقدرة على آخره، منع من ظهورها التعب لأنه فعل مضارع معتل الآخر، معتل الآخر. إذن ثم المضارع أي ثم الموضع الثالث الذي ينصب بالفتحة مطلقا ظاهرة كانت أو مقدرة، المضارع الذي كتسعد بأن لم يتصل بآخره شيء ونقيده بأنه تقدم عليه ناصب، سواء كان المضارع صحيح الآخر أو معتله. ويتقدر الفتحة في الفعل المضارع معتل الآخر فيما إذا كان مختوما بالألف، وتظهر فيما إذا كان مختوما بالواو أو الياء. لن يرمي، لن ندعو، لن يخشى، يخشى هذا تقدر في الفتحة. إذن هذه ثلاثة مواضع تكون للفتحة على الأصل. ثم قال بالألف الخمسة نصبها التزم، بالألف الخمسة نصبها التزم. بالألف هذا جار ومجرور متعلق بقوله نصبها. أصل التركيب، أصل التركيب الخمسة التزم نصبها بالألف، الخمسة الخمسة التزم نصبها بالألف، هذا أصل التركيب. بالألف جار مجرور متعلق بقوله نصبها لأنه مصدر، والمصدر من متعلقات الجار والمجرور، يعني يكون معمولا له. التزم فعل أمر، فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، ونصبها منصوب على أنه مفعول به مقدم للتزم، والخمسة لذلك يعتني أهل العلم بإعراب المتون، كم من الإعرابات للأجرمية نفسها، بل الألفية نفسها أعربت، تمرين الطلاب خالد الأزهري أعرب الألفية، لماذا؟ ما عنده شغلة فارغ يكتب فقط أم لها غرض؟ لها غرض، غرض صحيح، لأن خاصة المنظومات فيها من التراكيب والحذف ما يطعن لطالب علم خاصة بالتقديم والتأخير. الخامسة هذا مفعول به لفعل محذوف وجوبا منصوب على الاشتغال، زيدا ضربت أخاه، من هذا القبيل، وأنتم لا تعرفون باب الاشتغال، فحينئذ لذلك ما أجبت. إذن الخمسة تقول هذا مفعول به منصوب على الاشتغال، والعامل فيه فعل محذوف وجوبا، إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل، فسابقا صبه بفعل أضمر حتما موافق لما قد أضمر. انصب الخمسة التزم نصبها، انصب الخمسة التزم نصبها. إذن بالألف نقول جار مجرور متعلق بقوله نصبها، ونصب هذا مفعول به مقدم لقوله التزم، والتزم هذا فعل أمر، والخمسة هذا مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره انصب الخمسة، وهذا باب الاشتغال، باب الاشتغال. الألف تكون علامة للنصب في الأسماء الستة أو في الأسماء الستة خاصة، ونقول الستة لأنه الناظم ترك هنوكا، ثم هنوكا سادس الأسماء فاحفظ مقالي حفظا للنتائج. إذن تنصب الأسماء الستة بالألف أي بمسمى الألف نيابة عن الفتحة، نيابة عن الفتحة. إن أبانا لفي ضلال مبين، إن حرف توكيد ونصب، وأبانا أبا هذا اسم إن منصوب بها، ونصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الستة، لأنه من الأسماء الستة. إذن بالآلف الخمسة نصبها التزم، أي ينصب الأسماء الخمسة بالآلف، لكن بشروطها السابقة، بشروطها السابقة. وانصب بكسر جمع تأنيث سلم، هذا موضع واحد للكسرة. الكسرة تكون نائبة أو علامة نصب نائبة عن الفتحة في موضع واحد فقط، وهو جمع المؤنث السالم. وسبق بيان حقيقة جمع المؤنث السالم، وأنه يرفع في حالة الرفع بالضمة على الأصل، وهنا بيّن أنه ينصب بالفتحة على الأصل، سواء كانت الفتحة ظاهرة أو مقدرة. خلق الله السماوات، خلق فعل ماضي والله فاعل، والسماوات على رأي الجمهور أنه مفعول به منصوب، ونصبه فتحة ونصبه كسرة. خلق الله السماوات ونصبه كسرة نائبة عن الفتحة. لماذا نصب بالكسرة دون الفتحة؟ لأنه جمع مؤنث سالم، وهذا على قول الجمهور أنه مفعول به. وذهب ابن الحاجب والزمخشري والجرجاني وصححه ابن هشام أنه مفعول مطلق، وله تعليل طويل عنده في المغني. وانصب بكسر، أي بكسرة، أي بمسمى كسرة، جمع تأنيث سلم بمعنى سالم، جمع تأنيث سلم أي سلم الجمع، وسلم هنا في تأويل المفرد بمعنى سالم، إذن تؤول الجملة بالمفرد. لمن؟ قالوا حملا لنصبه على جره، حملا للنصب على الجر. جمع المذكر السالم يجر بماذا؟ بالياء، وينصب بالياء. أيهما أصل وأيهما فرع؟ الياء الأقرب في الأصل أن تكون للجر أو للنصب. للجر لماذا؟ لأنها إشباع عن الكسرة، فحينئذ حمل النصب، نصب جمع المذكر السالم على جره، فجعل الجر أصلا بالياء، وجعل النصب بالياء فرعا، فصار محمولا على حالة الجر. هنا خلق الله السماوات، سماوات هذا منصوب بماذا؟ بالكسرة. حمل النصب على الجر، إذن تعادل تسوية، كما حمل نصب جمع المذكر السالم على جره فنصب بالياء، كما جر بالياء، كذلك هنا جمع المؤنث السالم نصب بالكسر كما جر بالكسر، هذا من باب التعادل، من باب التعادل. وانصب بكسر جمع تأنيث سلم، واعلم بأن الجمع والمثنى نصبهما بالياء حيث عنا. إذن الكسرة تكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم وهو موضع واحد. واعلم بأن الجمع والمثنى نصبهما بالياء حيث عنه. واعلم، هذه كلمة يؤتى بها للاهتمام بما بعده، أراد بها هنا تتميم النظم، بأن الجمع، والمراد بالجمع هنا جمع المذكر السالم. لماذا؟ لأن القاعدة عندهم إذا أطلق الجمع ولم يقيد بجمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم أو جمع مكسر، وكان في مقابلة التثنية، فحينئذ يحمل على جمع المذكر السالم. لماذا؟ لأن جمع المذكر السالم يسمى الجمع على حد المثنى، لأنه يعرب بحرفين كما أن المثنى يعرب بحرفين، فحينئذ يقيد الجمع هنا بجمع المذكر السالم. واعلم بأن الجمع، جمع المذكر السالم والمثنى نصبهما بالياء، هذا مبتدا وخبر، والجملة في محل رفع خبر إن، بأن بأن الجمع، أن حرف توكيد ونصب، الجمع اسمها، أين خبرها؟ الجملة من المبتدأ والخبر. نصبهما أي نصب الجمع والمثنى كائن وثابت بالياء، بالياء هذا خبر، ونصب هذا مبتدأ، والجملة من المبتدأ والخبر في موضع رفع خبر أن، خبر أن. إذا نصبهما أي نصب الجمع تصحيح، والمثنى بالياء أي بمسمى الياء، بمسمى الياء. المكسور ما قبلها، المفتوح ما بعدها في الجمع. المكسور ما قبلها زيدين، هذه ياء الجمع، ضابطها للتفرق بينها وبين ياء المثنى أن ياء الجمع يكون ما قبلها مكسورا وما بعدها مفتوحا، ويا المثنى يكون ما قبلها مفتوحا وما بعدها مكسورا، وما بعدها مكسورا. حيث عنا يعني حيث عرض واعترف، عنا له كذا يعن ويعن بالضم والكسر، عننا أي عرض واعترف، أي عرض واعترف. إن المسلمين، من يعرف؟ واحد يجيب. إن المسلمين، نعم، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتح. لما نصب بالياء؟ جمع مذكر سالم، لأنه جمع مذكر سالم. والمسلمات عن الفتحة. إن المسلمين، إن حرف توكيد للنصب، المسلمين اسم إن منصوب بها ومنصوب بالياء نيابة عن الفتحة، لأنه جمع مذكر سالم. والمسلمات بالكسر أيضا معطوف على المنصوب، والمعطوف على المنصوب منصوب، ونصبه كسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع أن السالم. ورفع أبويه على العرش، من يعرف؟ أحد يجيب، الذي يعرف يقول هكذا فقط، سؤال معين لمجيب معين. ورفع أبويه، أبويه هذا الشاهد منصوب، نعم، الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى. يا صاحبي السجن أيضا منصوب بالياء لأنه مثنى. والخمسة الأفعال نصبها ثبت، هذا هو الموضع الخامس، وهو حذف النون، وهو ثابت في الخمسة الأفعال. قال والخمسة الأفعال، والخمسة الأفعال، خمسة هذا مبتدأ، والأفعال هذا صفة، ونصبها هذا مبتدأ، وثبت هذا فعل ماضي والفاعل مسند، والجملة خبر المبتدأ الثاني، وجملة المبتدأ والثاني خبر المبتدأ الأول، خبر المبتدأ الأول. أعيد، والخمسة، نقول الخمسة هذا مبتدأ أول، الأفعال هذا نعت صفة له، نصب نصبها نصب هذا مبتدا ثاني وهو مضاف لها ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف اليه. ثبت هذا فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الوقف، هكذا يقال فيه، بحذف نونها، بحذف نونها جار مجرور متعلق بقوله ثبت. ثبت هذا الجملة في محل رفع خبر المبتدا الثاني، نصبه نصب المبتدا وخبرها جملة ثبت هو في موضع خبر، ونصبها ثبت هذه الجملة من المبتدا الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدا الأول والخمسة. واضح هذا؟ نعم. وبهذه الطريقة طالب العلم إذا تربى على النحو بهذه الصورة سيكون نحو بإذن الله في ستة أشهر، نصف سنة حقيقة صحيح، إذا درس بهذه الصورة ورجع إلى بيته وطبق وأعرب كلمة كلمة، وإذا أشكل عليه احترق حتى يجد الجواب، إن شاء الله ستة أشهر وهو نحوي. والخمسة الأفعال قلنا هذا عالم بالغلبة، والأولى أن يعبر بالأمثلة الخمسة، الأمثلة الخمسة. والخمسة الأفعال نصبها ثبت أي ثابت بحذف نونها، بحذف نونها التي تكون علامة للرفع، لأنه كما سبق أن الأمثلة الخمسة ترفع بثبوت النون، يفعلان تفعلان تفعلون يفعلون تفعلين، هذه رفعها يكون بثبات النون، يعني بثبوت النون. أليس كذلك؟ الزيدان يأكلان أو يقومان، تقول يقومان هذا فعل مضارع مرفوع ورفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة، والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع، والجملة خبر المبتدا. طيب إذا أعرب هنا يقومان بثبوت النون. الجزم يكون بإسقاط هذه النون وحذفها للجزم والنصب سمة علامة. واجعل لنحو يفعلان النون رفعا، ثم قال وحذفها أي هذه النون وحذفها للجزم والنصب سمة يعني علامة، فصار الحذف علامة على كونه منصوبا. فحينئذ إذا كان وحذفها للجزم والنصب سمة، إذا حذف النون يكون علامة للجزم والنصب. متى نميز وكيف نميز أنه منصوب أو مجزوم؟ بالعامل. أحسن، إذا بالعامل. هل هنا قيده والخمسة أفعال نصبها ثبت بحذف نونها، هل قيد؟ ها؟ إذا ما نصبت، إذا هذا قيد هذا ذكره، إذا شرطية هذه ظرف زمان مضمن معنى الشرط. إذا ما هذه زائدة يا طالبا، خذ فائدة، ما بعد إذا زائدة يا طالبا، خذ فائدة، ما بعد إذا زائدة تكون زائدة. وإذا ما غضبوا هم يغفرون، نحكم على ما هنا الواقع بعد إذا زائدة. إذا نصبت هذه الخمسة الأفعال، إذا دخل عليها ناصب، فحينئذ تحذف النون ويجعل الحذف علامة للنصب نيابة عن الفتح. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ولن تفعلوا لن حرف نصب ونفي واستقبال، تفعلوا فعل مضارع منصوب بلن من الأمثلة الخمسة، منصوب ونصبه حذف النون نيابة عن الفتحة لأنه من الأمثلة الخمسة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. واضح هذا؟ إذن الأمثلة الخمسة نصبها يكون بحذف النون، نصبها يكون بحذف النون. إذن عرفنا أن النصب أو علامات النصب خمسة: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. العلامة الأصلية هي الفتحة، ولها ثلاثة مواضع بالاستقراء: الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء ودخل عليه ناصب. هذه ثلاثة مواضع يكون نصبها بالفتحة على الأصل. والألف تكون نائبة عن الفتحة في موضع واحد فقط وهو الأسماء الستة، والكسرة تكون نائبة عن الفتحة في موضع واحد وهو جمع المؤنث السالم، والياء تكون نائبة عن الفتحة في موضعين جمع المذكر السالم والمثنى، وحذف النون يكون علامة للنصب في موضع واحد وهو الأمثلة الخمسة. هل هناك إشكال؟ ليس هناك إشكال، الحمد لله. قال باب علامات الخفض، باب علامات الخفض، أي هذا باب علامات الخفض. ثلث به لأنه مختص بالاسم وهو أشرف من الجزم، يعني لما ذكر الخفض ثالثا ولم يقدم عليه الجزم، لم يقدم عليه الجزم، لأنه قد يرد أن الرفع قدمه لأنه مشترك بين الاسم والفعل، والنصب أيضا فن به لأنه مشترك، وحق المشترك في الرفع والنصب مقدم على ما اختص بواحد منهما، والخفض مختص بالأسماء والجزم مختص بالأفعال، إذا كل منهما مختص، لما قدم ما اختص به الاسم على ما اختص به الفعل؟ نقول لأنه مختص بالاسم والاسم أشرف من الفعل، فقدم متعلق الأشرف على غيره، على غيره وهو الفعل. حينئذ نرد السؤال لماذا اختص الخفض بالاسم؟ قالوا لأن الخفض الكسرة ثقيل والاسم خفيف والجزم خفيف والفعل ثقيل فأعطي الخفيف الثقيل والثقيل الخفيف طردا لقاعدة التعادل والتناسب. هكذا قيل. الاسم خفيف لأنه بسيط، يعني مدلوله شيء واحد، إما ذات وإما معنى، إذن هو بسيط. والفعل مدلوله مركب، زمن وحدث، إذن الفعل ثقيل. الكسر ثقيل لأنه حركة. الجزم خفيف لأنه عدم حركة. أيهما أنسب؟ أن نعطي الخفيف الخفيف، الاسم الخفيف البسيط نعطيه الجزم فيزداد خفة، أم نعطي الخفيف الثقيل ليتعادل، ونعطي الثقيل الذي هو الفعل الخفيف ليتعادل؟ الثاني هو أولى. فحينئذ أعطي الاسم الكسرة الخفض، لأن الكسرة حركة وهي ثقيلة، ليزداد الاسم ثقلا بالحركة فيتزن. وأعطي الفعل الثقيل مدلوله مركب، أعطي الجزم ليصير خفيفا فصار تعادل جريا وطردا لقاعدة التعادل والتناسب. إذن قدم ما يختص بالاسم على ما يختص بالفعل، لأن الاسم أشرف من الفعل، وشرفه في كونه يكون مسندا ومسندا إليه، يعني يصح الإخبار به وعنه. وأما الفعل فلا يصح الإسناد إليه، وإنما إلا في حالة واحدة قد تأتينا، يصح الإسناد إليه إذا قصد لفظه، أما إذا قصد معناه فلا. حاصل أن الفعل لا يقع مسندا إليه، لا يقع مبتدأ ولا يقع فاعلا ولا نائب فاعل، وإنما يقع فعلا يخبر به فقط في المعنى. الأفعال كلها صفات، فهذا يفيدك في البيان وفي النحو وفي أصول الفقه، أن الأفعال كلها صفات، ولذلك الأفعال لا عموم لها عند الأصوليين، لأنها شيء واحد لا يقبل التعدد، فحينئذ كيف يكون شاملا لغيره؟ باب علامات الخفض، أي هذا باب علامات الخفض. الخفض عرفنا أن المراد به الكسر، ولذلك الخفض في اللغة يقال الخضوع والتذلل، في الاصطلاح على مذهب الأصوليين الكسرة وما نبع عنها، نفس الكسرة وما نبع عنها. وعلى مذهب الكوفيين تغيير مخصوص علامته الكسرة وما نبع عنها، يقال فيه حد مضطرد في كل الأبواب الأربعة، الرفع والنصب والخفض والجزم. على مذهب الكوفيين يقال تغيير مخصوص علامته كذا وما نبع عنه. وعلى مذهب البصريين يكون الحركة عينها هي الإعراب، حينئذ نقول الخفض هنا على مذهب البصريين الكسرة، نفس الكسرة وما نابع عنها. الخفض له عوامل، أصح ما قيل إنهما اثنان فقط لا ثالث لهما، إما حرف وإما اسم، إما حرف وإما اسم. الحرف مثل قولك مررت بزيد، بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي هذا مجرور بالباء، إذن عامل باسمي هذا الخفض كسرة، ما الذي أحدثها؟ الباء، إذن الباء حرف جر بمعنى أنها تجر، إما إنها تجر لأنها تحدث الكسرة وهذا من جهة العمل، وإما لأنها تجر معاني الأفعال للأسماء. هكذا قيل، لما قيل حروف الجر؟ لأنها تجر معاني الأفعال إلى الأسماء، أو لأنها تحدث العمل وهو الجر، حينئذ سمي أو قيد اللفظ بعمله حرف الجر لأنه يعمل الجر، كما قيل حرف نصب لأنه يعمل النصب، حرف جزم أو أداة جزم لأنها تعمل الجزم، كأنها. إذن اثنان، الأول الحرف، الثاني الاسم وهو المضاف على الصحيح. إذا قلت جاء غلام زيد، غلام هذا فاعل ورفعه ضم ظاهر على آخره وهو مضاف، وزيد مضاف إليه مجرور، كل مضاف إليه قاعدة نحوية، كما تقول القاعدة افعل للوجوب، هنا نقول كل مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة أو المقدرة. ما العامل فيه؟ زيد، هذه كسرة أحدثت لابد لها من عامل يقتضيها، قيل الإضافة وقيل حرف الجر المقدر وقيل المضاف، ثلاثة أقوال. وأصحها أنه المضاف، يعني نفس اللفظ غلام هو الذي عمل فيه المضاف إليه الجر، كما قيل أن المبتدا هو عينه عامل الرفع في الخبر كما سيأتي. زيد قائم، قائم هذا مرفوع، من عامل فيه؟ زيد المبتدا. إذا لا مانع أن يكون الاسم جامدا ويعمل فيما بعده إذا كان مقتضيا له اقتضاء تاما. كذلك هنا غلام زيد، غلام هذا مضاف ولا يتمم معناه إلا المضاف إليه، فحينئذ لاقتضائه الشديد وافتقاره الشديد إلى المضاف إليه عمل، لأن علة العمل هي الافتقار. علة العمل لماذا يعمل الفعل إذا افتقر إلى غيره، ولماذا يعمل الاسم لافتقاره إلى غيره، ولماذا يعمل الحرف لافتقاره إلى غيره؟ إذا لم يفتقر لا يعمل. إذن علة العمل في الأفعال وفي الأسماء وفي الحروف هي الافتقار. هنا المضاف مفتقر للمضاف إليه، لا يتمم معناه إلا هو. فغلام زيد، زيد نقول هذا اسم مضاف إليه مجرور بالمضاف، وجره كسرة ظاهرة على آخره. قيل الجر بالتوهم، وقيل الجر بالتبعية، وقيل الجر بالمجاورة، وكلها ضعيفة، وكلها ضعيفة، وقد يأتي بيانها في الأسماء المخفوضات هناك. باب علامات الخفض. علامة الخفض التي بها يفي كسر وياء ثم فتح فاقتفي. علامة الخفض أي علامات الخفض، يقال فيها ما قيل في علامة النصب وعلامة الرفع. علامة الخفض مبتدا كسر وما عطف عليه خبر، والقول هناك القول هناك. علامة الخفض التي يفي بها، التي يفي أي الخفض، الضمير هنا عائد على الخفض وهو فاعل، ويفي هذا فعل مضارع، وبها جار ومجرور متعلق بيفي، والجملة لا محل لها من الإعراب. صلة الموصول التي، صلة الموصول التي. كسر قلنا هذا خبر المبتدا، قدمها على غيرها لأصالتها، لأصالتها. كسر أي الكسرة، كسر أي الكسرة، لأن تم فرقا عند بعضهم. الكسر هذا لقب من ألقاب البناء، تقول مبني على الكسر، وتقول مجرور وعلامة جره الكسرة بالتاء، والكسر بدون تاء يكون لقبا للبناء، وهذا أحسن، وهذا أحسن. كسر أي مسمى الكسر، وقدمها لأصالتها، لأنها الأصل أي الكثير، والغالب في المجرورات أنه يجر بالكسرة، ولذلك لا يعدل عنها إلا عند تعذرها. متى ما أمكن أن تقدر الكسرة أو يلفظ بها لا يعدل إلى غيرها البتة، لا يعدل إليها عنها البتة. ولذلك ذهب سيبويه إلى أن أبوك وأخوك أنه مبني بالحركات المقدرة على الأصل، لأنه أمكن التقدير. كسر وياء عطف على كسر، وهو فرع عنها، لأن الكسر إذا أشبعت تولدت عنها الياء. ثم فتح، ثم هذه للترتيب الذكري، للترتيب الذكري. ثم فتح أي فتحة، أي الفتحة تكون نائبة عن الكسرة، كما أن الياء تكون نائبة عن الكسرة، وثلث بها لأنها تنوب عن الكسرة في الاسم الذي لا ينصرف. الفتحة تكون نائبة عن الكسرة في الاسم الذي لا ينصرف. فاقتفي يعني فاتبع، أمر بالاقتفاء وهو الاتباع. نأخذ من هذا أن للخفض ثلاث علامات، الأولى الكسرة وهي الأصل، واثنتان فرعيتان الياء والفتح، الياء والفتح. قال فالخفض، الفاء هذه فاء الفصيحة لأنها أصبحت عن جواب شرط مقدر. فالخفض بالكسر أي بالكسرة مطلقا، سواء كان الاسم مذكرا أو مؤنثا، وسواء كان الكسرة ظاهرة أو مقدرة. لمفرد وفاء أي لمفرد وفاء يفي بمعنى تم أو كمله، وجمع تكسير إذا من صرف، وجمع تأنيث سليم المبنى. إذا ثلاث مواضع تكون للكسرة على الأصل. إذن المواضع التي تكون أو تكون الكسرة فيها علامة للفضل ثلاثة: الأول الاسم المفرد وهو ما ليس مثنى إلى آخره على ما ذكرناه سابقا، سواء كان مذكرا أو مؤنثا، وسواء كانت الكسرة ظاهرة أو مقدرة: مررت بزيد والفتى والقاضي وغلامي. مررت فعل فاعل، بزيد الباء حرف جر، وزيد اسم مجرور بالباء وجره كسرة ظاهرة على آخره. لماذا جر بالكسرة على الأصل؟ لأنه اسم مفرد، والاسم المفرد يجر بالكسرة على الأصل. بزيد وفتى أو والفتى، الواو حرف عطف، والفتاة اسم معطوف على زيد والمعطوف على المجرور مجرور، وجره كسرة مقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر، لأن الحرف الألف لا يقبل الفتح، لا يقبل الكسرة أو الحركة عموما لذاته، لا لأمر خارج عنه، وهذا هو المقصود. وإذا قلت فتن مررت بزيد وفتن، حينئذ تكون الكسرة مقدرة على الألف المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين. مررت بزيد جار ومجرور، وفتن بدون ألف، لأن الألف والتنوين لا يجتمعان. إذا قلت الفتى بأل، حينئذ لفظ بالألف. لماذا؟ لأن علة حذف الألف هو التنوين، فإذا حذف التنوين حينئذ رجعت الألف، فتكون الكسرة مقدرة على الألف الملفوظ بها. وإذا حذفت أل رجع التنوين، فتقول مررت بزيد وفتن، إذن التقى ساكنان الألف والتنوين، تحذف الألف، حينئذ أين محل تقدير الكسرة؟ تقول ألف المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين. وفتن اسم مجرور معطوف على زيد مجرور، علامة جره كسرة مقدرة على الألف المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين. والقاضي معطوف على زيد والمعطوف على المجرور مجرور، وجره كسرة مقدرة على آخره، منع من ظهورها الثقل، لأنه اسم منقوص، والاسم المنقوص تقدر عليه الضمة والكسر وتظهر عليه الفتحة. إذن لفظ بالحرف، لكن لو حذفت أل وديت بالتنوين التقى ساكنان الياء والتنوين، فحذفت الياء وجوبا، فحينئذ محل تقدير الحرف محل تقدير الحركة صار محذوفا، فتقول وقاض معطوف على زيد والمعطوف على المجرور مجرور، وجره كسرة مقدرة على الياء المحذوفة، على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين. وغلامي هذا مضاف ومضاف إليه، مضاف إلى الياء المتكلم. غلامي معطوف على زيد على الأول، والمعطوف على المجرور مجرور، وجره كسرة مقدرة. غلامي هو مكسور في اللفظ، هو مكسور في اللفظ، ولذلك اختلفوا اتفقوا في المضاف إليه المتكلم أنه إذا رفع أو نصب كانت الضمة والفتحة مقدرة باتفاق. جاء غلامي الضمة مقدرة باتفاق، وعند من أعربه وبعضهم يرى أنه مبني وليس بالصواب، رأيت غلامي الفتحة مقدرة باتفاق عند من قال بإعرابه. أما مرات بغلامي أو كما هو هنا معطوف على اسم مجرور، فهذا فيه خلاف، هل هذه الكسرة كسرة المناسبة أو أنها كسرة أحدثها العامل؟ الأصح أنها كسرة المناسبة، أنها كسرة المناسبة. لماذا؟ لأن تصنيط العامل بعد التركيب الإضافي، أنت لم تسلط العامل ثم ركبت تركيبا إضافيا، وإنما أضمرت سواء صرحت أو لم تصرح، نويت أو لم تنوي، هكذا التركيب في اللفظ الواحد المركب الإضافي هو سابق على العامل، حينئذ وجدت الكسرة أولا ثم سلط عليه عامل يقتضي الكسرة، فأين تظهر والمحل قد شغل؟ حينئذ يتعين أن نقول هذه كسرة مقدرة، كسرة مقدرة. غلامي معطوف على زيد والمعطوف على المجرور مجرور، وجره كسرة مقدرة على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة، وهو مضاف والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. هذا هو الموضع الأول الذي تكون الكسرة فيه علامة للخفض، فالخفض بالكسر لمفرد وفاء أي تم وكمله، وجمع تكسير أي ومجموع مكسر أو الجمع المكسر، ويؤول الجمع بالمجموع. وجمع تكسير هذا قد يكون مصروفا وقد يكون ممنوعا من الصرف على نوعين، إذا من صرفا فإذا منع من الصرف جر بالكسرة كذلك. طب يريد سؤال، هذا القيد خاص بالتكسير أو المفرد أو يعود لهما؟ حتى المفرد. إذا من صرف هذا قيد عام للمفرد وجمع التكسير، فالخفض بالكسر لمفرد إذا من صرف، يعني إذا كان منصرفا، إذا نأخذ من هذا أن المفرد قسمان، ممنوع من الصرف ومصروف، والفتحة تكون أو الكسرة تكون علامة على الخفض في الاسم المفرد المنصرف. حينئذ نرجع ونقيد فنقول لمفرد أي لاسم مفرد منصرف، منصرف مأخوذ من الصرف، والصرف في الأصل هو التنوين، الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا. سبق معنى أن التنوين أنواع أربعة التي تكون مشهورة في الاسم، أولها وأشهرها وهو الذي إذا أطلق التنوين صرف إليه تنوين التمكين أو تنوين الأمكانية أو تنوين الصرف، هذه أسماء، تنوين التمكين وتنوين التمكن وتنوين الأمكانية وتنوين الصرف، هذه أربعة أسماء، وإذا كان الشيء هاما كثرت أسماؤه. وضابطه هو اللاحق للأسماء المعربة دالا على تمكنها في باب الاسمية بحيث لم تشبه الحرف فتبنى ولا الفعل فتمنع من الصرف. هذا التنوين يسمى الصرف إذا أطلق انصرف إليه. هنا قال لمفرد إذا من صرف، لمفرد منصرف يعني لمفرد دخله تنوين الصرف الدال على تمكنه في باب الاسمية. حينئذ استوفى الثلاثة الأنواع، الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والخفض بالكسرة. أما الذي أشبه الحرف فسلب عنه الرفع والنصب والخفض لأنه انتقل إلى البناء، أما الاسم المفرد الممنوع من الصرف هذا سلب عنه نوع واحد وهو الجر بالكسرة، فحينئذ رفع بالضمة ونصب بالفتحة ولم يعطى الكسرة على الأصل، وإنما أعطي الفتحة نيابة عن الكسرة. إذن نقول الصرف هو التنوين، فإذا قيل اسم ممنوع من الصرف أي ممنوع من التنوين. والمشهور عند المتأخرين عند الأكثرين أن الممنوع من الصرف هو الممنوع من التنوين والجر معا، يعني الكسرة. هذا احترازا مما لو كان ممنوعا من الصرف فدخله ما يقتضي صرفه كأل والإضافة وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضاف أو يكو بعد أل ردف. وأنتم عاكفون في المساجد، هل رجع إليه التنوين؟ لم يرجع إليه التنوين. هل رجع إليه الكسر؟ رجع إليه الكسر. قالوا رجوع الكسر دون التنوين لا يجعله منصرفا بل هو باق على أصله. لماذا؟ لأن الممنوع من الصرف هو التنوين على القول الأول، الممنوع من الصرف هو التنوين فقط. حينئذ وأنتم عاكفون في المساجد هذا بقي على أصله أنه ممنوع من الصرف حكما. إذا قيل إن الممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين فقط على مذهب ابن مالك فيما نسب إليه، حينئذ يكون قوله وأنتم عاكفون في المساجد، مساجد هذا ممنوع من الصرف أو لا؟ ممنوع من الصرف. ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ومساجد دون تنوين إذا ممنوعة من الصرف لأنها على زينة أو صيغة منتهى الجموع. إذا دخلت عليها ال وأنتم عاكفون في المساجد، هل رجع إليه التنوين؟ الجواب لا. إذن بقي ممنوعا من الصرف ولكنه حكمي، لكنه حكمي. وإذا قلنا عن القول الثاني أنه ممنوع من الصرف والجر والكسر معا، حينئذ يكون قوله وأنتم عاكفون في المساجد مصروفا، لأنه رجع إليه الكسر ومنع التنوين لوجود أل، ومنع التنوين لوجود أل. إذن قوله إذا هذا قيد راجع لقوله لمفرد وجمع تكسير، لمفرد منصرف وجمع تكسير منصرف. إذا من صرف الألف هذه للإطلاق أو فاعل؟ فاعل. لماذا؟ لأنه يرجع إلى المفرد وجمع التكسير، يرجع إلى المفرد وجمع التكسير. وجمع تكسير إذا ما يا طالبا خذ فائدة، ما بعد إذا زائدة، إذا منصرفا. وجمع تأنيث سليم المبنى، أي والثالث الذي يحفظ بالكسرة على الأصل، جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم، ليس كذلك؟ جمع المؤنث السالم. وجمع تأنيث سليم المبنى، أي سلم مبناه، أي سلم مبنى واحده، مبنى واحده. مسلمة، مسلمات، مسلمة، مسلمات، جمع بألف وتاء وسلم فيه واحده. لكن نقول هذا القيد لا للاحتراز، لا للاحتراز، لأنه قد يسلم وقد لا يسلم. سجدة، سجدة، لم يسلم. ضخمة، ضخمات، سلم. حبلى، حبليات. صحراء، صحراوات، لم يسلم. إذن قوله سليم المبنى هذا كما قيل أنه ليس قيدا، كما أن قوله جمع تأنيث قد يكون جمع مذكر كطلحة وطلحات وحمام وحمامات وإصطبل وإصطبلات، هذه مذكر. إذن أورد اعتراض على هذا العنوان فأجيب بأن كل من القيدين لا للاحتراز، وإنما صار علما ولقبا كالأعلام الجامدة. الآن لو سمي رجل بصالح، صالح هذا اسم فاعل يدل على ذات متصفة بالصلاح، كذلك صالح هذا علم يدل على ذات متصفة بالصلاح. إذا قيل فلان صالح، هل كل من اسمه صالح فالاسم وقع على مسماه كما هو؟ جواب لا، وإنما يقال هذا جامد، يعني سلب المعنى الذي قد يرتب عليه شيء آخر. إذن صالح لا يفهم منه أنه ليس أنه صالح بمعنى الصلاح، لا، قد يكون فاسقا واسمه صالح. حينئذ نجيب بأن هذا علم جامد لا دلالة له على معنى، فلا احتراز. جمع المؤنث السالم صار لقبا وعلما، فحينئذ لا تأتي وتقول يعترض عليه به المذكر أو يعترض عليه بكون بعضه لا لم يسلم واحده في الجمع. فصار قوله تأنيث سليم المبنى هذا لقبا وليس للاحتراز. لكن هنا قال لم يقيده بالمنصرف، لم يقيده بالمنصرف، يعني قال هناك لمفرد وجمع تكسير إذا منصرف، وهنا قال وجمع تأنيث سليم المبنى، لم يقل المصنف. لماذا؟ نعم نعم نعم أحسنت، متمكن، كله منصرف، جمع المؤنث السالم كله منصرف، لا يكون إلا منصرفا ما لم يكن علما. أما العلم فيجوز منعه من الصرف ويجوز صرفه، هذه عرفات وعرفات، هذا علم صار. أما ما لم يكن علما فكله منصرف، لا يكون إلا منصرف. لذلك لم يقيد الناظم هنا جمع المؤنث السالم بكونه منصرفا، بكونه منصرفا. إذن هذه ثلاثة مواضع تكون الكسرة علامة على الخفض فيها عن الأصل. ثم قال واخفض بياء، واخفض بياء يا أخي المثنى، واخفض بياء، واخفض هذا فعل أمر، واخفض خفضا مصورا بياء أي بمسمى ياء، بمسمى ياء، سواء كان مفتوحا ما قبلها مكسورا ما بعده كالمثنى، أو مكسورا ما قبلها مفتوحا ما بعدها كالجمع. لذلك قال واخفض بياء في ثلاثة مواضع، المثنى هذا الموضع الأول، والجمع، والخمسة. هذه ثلاثة مواضع تكون علامة الخفض فيها الياء نيابة عن الكسرة، نيابة عن الكسرة. واخفض بياء أي بمسمى ياء في ثلاثة يا أخي، يا أخي يا حرف ندا، وأخي منادى منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناصب. أحسنت. يا أخي، أخي، أخ ويا، لماذا لم يعرب بالألف؟ لأنه أضيف، فقد شرطا وهو أنه أضيف الياء المتكلم، أضيف إلى ياء المتكلم. إذن يا حرف ندى، وأخي منادى مضاف، والمنادى المضاف منصور، وعلامة نصبه هنا فتحة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة. لما أعرب بالحركة المقدرة؟ فقل لأنه أضيف إلى ياء المتكلم، وياء المتكلم لا يكون ما قبلها إلا مكسورا. لماذا هو من الأسماء الستة في الأصل أخ وأضيف ولم يعرب بالألف نصب كما أعربت الأسماء الستة؟ تقول لفقد شرط من شروط إعرابها، وأخ وأب إلى آخره لا تعرب مطلقا بالألف نصبا، وإنما تعرب بشروط، لابد من توفر الشروط. فإذا فقد شرط حينئذ فقد الإعراب، وهنا أراد به التلطف، التلطف للطالب، كأنه قال واخفض بياء يا أخي، فيه نوع تلطف وتودد للقارئ أو المستمع. المثنى سواء كان مذكرا أو مؤنثا، مررت بالزيدين والهندين، مررت فعل فاعل، بالزيدين، بالزيدين نقول هنا البحر جر، والزيدين اسم مجرور بالباء، وجره الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى. وإن شئت فصل فقل منصوب بالياء المفتوح ما قبلها، المكسور ما بعدها، نيابة عن الكسرة لأنه مثنى. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، هذا تعريف أو إعراب على جهة التفصيل. والهندين الواو حرف عطف، والهندين هذا معطوف على الزيدين، والمعطوف على المجرور مجرور، وجره الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الكسرة. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. والجمع، الجمع أي جمع هذا؟ لماذا؟ أسمع من؟ أنا أذني واحدة. إذا أطلق الجمع كذا يحمل على جمع ذكر السالم، ما يقابل المثنى. قال يا أخي المثنى والجمع، إذا الجمع بينهما في سياق واحد، جمع بينهما في سياق واحد، فإذا جمع بينهما في سياق واحد وأطلق الجمع حمل الجمع على جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم. لماذا؟ لأن جمع المذكر السالم يعرب بحرفين كالمثنى، ولذلك من أسمائه الجمع على حد المثنى، يعني على طريقة وسبيل المثنى، لأنه يعرب بحرفين الألف والياء هذا المثنى، والجمع يعرب بحرفين الواو والياء، هذا عند الاختصار. وإلا عند التفصيل أن ياء النصب ليست هي عين ياء الجر، ياء النصب ليست هي عين ياء الجر. فحينئذ لما كان جمع المذكر السالم يجري مجرى المثنى إذا أطلق حمل عليه، حمل عليه، وتكون ال هذه للعهد الذكري، تكون ال هذه للعهد الذكري. والجمع، والجمع أي جمع المذكر السالم يجر بالياء مطلقا سواء كان مذكرا أو مثنى. صحيح عبد العزيز؟ ها؟ صحيح؟ نقول والجمع مطلقا مذكرا أو مثنى، صحيح؟ ما يصح. كيف؟ ما يكون ياء. لماذا؟ لأن نقول جمع المذكر، وسبق معنا جمع المؤنث السالم، سبق معنا جمع المؤنث السالم. إذن الجمع يكون جره بالكسرة، تقول مررت بالزيدين، مررت بالزيدين، الزيدين هذا اسم مجرور بالباء وجره الياء، المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم. وقد تكون هذه الياء مقدرة، والمقيم الصلاة، نقيل مررت بالمقيم الصلاة، صار المقيم هذا مجرور بالباء حرف جر، والنون حذفت للإضافة. ثم الياء ساكنة وال من الصلاة ساكنة، فالتقى ساكنات فحذفت الياء بالمقيم الصلاة. لا تقول بالمقيمي الصلاة تأتي بالياء، لا، بالمقيم الصلاة. فحينئذ تكون الياء هذه تكون مقدرة، تكون مقدرة. والخمسة أي والخمسة الأسماء يكون الجر فيها بالياء نيابة عن الكسرة. ارجعوا إلى أبيكم، أبيكم هذا اسم مجرور به إلى، وجره الياء نيابة عن الكسرة. لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة أو الستة، والخمسة أي بشروطها السابقة، بشروطها السابقة. فاعرف واعترف أي فاعلم ما ذكر لك أولا وأنه من القواعد العامة، واعترف به يعني لأهله وأصحابه، واشكر النحاة على ما قد يسر لك هذا العلم بالتقعيد والتأصيل والتتبع والاستقراء. واخفض بفتح كل ما لا يصرف. إذن عرفنا أن علامة الخفض تكون بالكسرة وبالياء وبالفتح، والكسرة تكون في ثلاثة مواضع، إيش كذلك؟ الاسم المفرد وجمع التكسير المنصرف، الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. والياء تكون في ثلاثة مواضع، المثنى وجمع المذكر السالم، الأسماء الخمسة أو الستة. وأما الفتحة فتكون نائبة عن الكسرة في موضع واحد، وهو في الاسم الممنوع من الصرف، في الاسم الممنوع من الصرف، وهو الممنوع من التنوين والجر معا، وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لا ينصرف. ونقول الأصل في الاسم المعرب بالحركات الصرف، الأصل في الاسم المعرب أن يكون مصروفا يعني منونا، والأصل فيه أن يجر بالكسرة، هذا هو الأصل فيه. وقليل منه يعني باعتبار كثير، قليل منه باعتبار كثير منع من التنوين ومن الجر بالكسرة، منع من التنوين ومن الجد بالكسرة. ولذلك قال في الملحة هناك هذا وفي الأسماء ما لا ينصرف، هذا الذي ذكر لك أولا وفي الأسماء ما لا ينصرف، في الأسماء ليس هو الكثير، وإنما الكثير هو الذي يكون مصروفا. هذا وفي الأسماء ما لا ينصرف فجره كنصبه لا يختلف. نصبه الذي هو الاسم المفرد جمع التكسير يكون بالفتحة، فجره كنصبه، إذن استوى الجر والنصب من حيث اللفظ، يكونان بماذا؟ بالفتحة، وليس للتنوين فيه مدخل بشبهه الفعل الذي أو لشبه الفعل الذي يستقل، لأنه لما أشبه الفعل في وجود علتين إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، أو علة تقوم مقام علتين، منع الاسم من الجر ومن التنوين، كما أن الفعل لا يدخله جر ولا تنوين، كما أن الفعل لا يدخله جر ولا تنوين. واخفض بفتح، واخفض هذا أمر والأمر للوجوب بفتح أي بمسمى فتح، والمراد به الفتحة، والمراد به الفتحة. كل ما لا ينصرف، كل اسم مفرد أو جمع مذكر سالم. فما هذه؟ اسم موصول بمعنى، اسم موصول بمعنى الذي يصدق على الاسم المفرد وجمع التكسير، لأن المنع من الصرف لا يدخل الأسماء الستة ولا المثنى ولا جمع المذكر السالم ولا جمع المؤنث السالم ما لم يكن علما. إذا ماذا بقي؟ بقي الاسم المفرد وهو نوعان، منصرف وغير منصرف، كما ذكرناه في أواخر الكلم. قلنا هناك الاسم المتمكن ثمانية: اسم مفرد منصرف، اسم مفرد غير منصرف، جمع تكسير منصرف، جمع تكسير غير منصرف. فحينئذ ما اسم موصول بالمعنى الذي يصدق على مفرد أو جمع تكسير. واخفض بفتح كل ما لا ينصرف، يعني مفردا أو جمع تكسير ظاهر الإعراب أو مقدرة. ما لا ينصرف يعني ما لا يقبل التنوين والجر. تقول مررت بأحمد، أحمد هذا ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف للعالمية ووزن الفعل، للعالمية ووزن الفعل. البحر فجر، وأحمد ممنوع من الصرف أو اسم مجرور بالباء وجره الفتحة نيابة عن الكسرة. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف. لما منع من الصرف؟ لأنه أشبه الفعل في وجود علتين اثنتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، وهو فيه علتان: كونه على وزن الفعل هذه علة ترجع إلى اللفظ، وكونه علما هذه علة ترجع إلى المعنى. فحينئذ وجد في الاسم المفرد علتان فأشبه الفعل فأخذ حكمه، وهو أن الفعل لا يدخل تنوين ولا كسر، لا يدخل تنوين ولا كسر. كذلك جمع التكسير، تقول هذه أو مساجد يذكر، مساجد لا يشترط في جمع، لا يشترط في الاسم الممنوع من الصرف ألا يمثل إلا بحالة الجر، وإنما يمثل بحالة الجر لمناسبة المقام فقط. وإلا تقول مررت بمساجد كثيرة، بمساجد كثيرة، الباء حرف جر ومساجد هذا اسم مجرور بالباء وجره الفتحة نيابة عن الكسرة. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف وهو جمع تكسير، لأنه على صيغة منتهى الجموع: اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. وهذا الباب نؤخره إلى الدرس القادم لأنه يحتاج إلى ساعة ونصف حتى نفهم، والآن لم يبقى وقت، فنقف على هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.